أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. سنتكلم اليوم بإضاءة سريعة عن موضوع التبول اللا إرادي لدى الأطفال، وهذا الموضوع كثيرا ما نستشار به في عياداتنا من قبل الأمهات. طبعا التبول اللا إرادي هو خروج تلقائي للبول مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا بالأطفال الذين تجاوزت عمرهم 3 أعوام. طبعا نسبة انتشار هذا الاضطراب تقريبا 25% على عمر 4 سنوات، ومن ثم تصبح النسبة 10% لحد عمر 12 عام، ومن ثم تصبح النسبة تقريبا 3-4% بعد 12 عام. طبعا موضوع التبول اللا إرادي مما لا شك فيه أنه يشكل عبء كبير جدا على الطفل، ويشكل عبء كبير جدا كذلك على الأسرة أو على الأم أو الأب لما له من تداعيات أو بعض العواقب السلبية أحيانا. هناك أسباب عديدة لموضوع التبول اللا إرادي. بعض الأسباب لها علاقة باستثناء بعض الاضطرابات البيولوجية التي يمكن أن تساهم في تشكل التبول اللا إرادي، كوجود ضيق في المثانة أو وجود السكري أو وجود بعض الالتهابات المتواصلة في المجاري البولية أو وجود بعض الاضطرابات العضوية العامة. هناك بعض الأطفال ممن عانوا من الالتهابات المتواصلة بالديدان الدبوسية وهي شائعة جدا لدى الأطفال. هذا الموضوع يجب أن يستثنى. ومن ثم ننتقل إلى الأسباب النفسية، وهي تشكل في معظم الأوقات حالات من النقص أو التراجع لمراحل سابقة من التطور، كمثلا أن ترزق العائلة بطفل جديد وبالتالي يصبح الطفل الأكبر نوعا ما في مرحلة من النقص ويعود له موضوع التبول اللا إرادي. السبب الآخر بالتبول اللا إرادي هو الأطفال الذين عادة ينامون نوم عميق وبالتالي يفقدون الإحساس في تفريغ المثانة، وبالتالي هذا يؤدي إلى موضوع التبول اللا إرادي. بعض الأطفال الذين يكثرون من شرب السوائل في فترة ما قبل النوم أو الفترة المباشرة ما قبل النوم يعانون من هذا الموضوع. هناك بعض الاضطرابات الأسرية وحالات عدم التفاهم الأسري والصراعات الأسرية التي تخلق حالة من التوتر الذاتي الداخلي لدى الطفل، وهذا التوتر يمكن أن يكون على شكل مجموعة من الأعراض منها موضوع التبول اللا إرادي. طبعا موضوع التبول اللا إرادي يمكن أن يكون أوليا، بمعنى أن الطفل لم يجف سابقا، ويمكن أن يكون ثانويا وهو أن الطفل جف سابقا لكن طبعا لمدة 6 شهور متواصلة لكن فقد هذا الجفاف بسبب الأسباب التي ذكرناها سابقا. طبعا موضوع التبول اللا إرادي يخلق حالة من التوتر لدى هذا الطفل، يمكن أن يؤدي إلى حدوث حالات من الاكتئاب، حالات من العزلة، يمكن أن يؤدي إلى حدوث حالات من التعنيف الجسدي أو التعنيف اللفظي النفسي من قبل الأسرة لهذا الطفل، وهذا طبعا مما ما يزيد المشكلة تفاقما. للنظر لهذه المشكلة بكل الأحوال يجب أن نستشير الطبيب المختص حتى يبدأ الآن بإعطاء بعض الإرشادات الصحيحة، سواء كانت الإرشادات الدوائية يعني التداخلات البيولوجية الدوائية، ونلجأ إلى استخدام بعض الأدوية لضبط هذا الموضوع، إلا أن نسبة الانتكاسة بعد استخدام الأدوية عادة ما تكون عالية من 75-85%، لذلك يكون التركيز على الموضوع الأساسي ألا وهو التداخل السلوكي. التداخل السلوكي معناه أن نقوم بالمشاركة مع الطفل والمشاركة مع الأسرة بعمل مجموعة من النصائح والإرشادات، كمثلا أن نمنع السوائل 2 ساعة قبل النوم، وأن تقوم الأم بإيقاظ الطفل بعد 1.5 ساعة من النوم، ومن ثم تقوم بعد 3 ساعات بإيقاظه، وهكذا بشكل متكرر. يجب أن يكافأ الطفل عن كل ليلة قضاها جافا، يجب أن يتم تعزيز ثقة الطفل بنفسه والبعد عن توبيخ هذا الطفل أو التقليل من شأنه أمام أقرانه أو أمام زملائه في المدرسة أو ما إلى ذلك. في بعض التداخلات السلوكية التي تقوم على مبدأ تنبيه الطفل بأن المثانة امتلأت وبالتالي يجب تفريغها. وبكل الأحوال دائما وأبدا ما نقول للأمهات أن هذه المشكلة محدودة يستطيع الطفل تجاوزها إذا ما قمنا بعمل برنامج شمولي للتخلص من هذه المشكلة المؤرقة والمزعجة للأسر. ننصح الأمهات بمراجعة الطبيب الأخصائي في حال وجود هذه المشكلة، وهي مشكلة بسيطة وقابلة للحل بعون الله، وحمى الله أطفالنا جميعاً.